ستة حركات ويسمى مد لازم، يعني يلزم مد قبل. وهذا الابتداء في هذا الحرف إنما هو مراد لغيره، لأن الحرف في اللغة العربية الحرف لوحده، حروف الهجاء لوحده لا يدل على معنى في ذاته ابدا. مثلا الان واحد اسمه حمد، الحاء شيء حرف، الميم حرف، والدال حرف. الحاء لا يدل على شيء، والميم لا يدل على شيء، والدال لا يدل على شيء، ولكن حكمت منه هذه الكلمه وهو الاسم حمد، واضح؟ فهو حرف مبنى. هناك حروف معاني تسمى حرف معنى، هذا كله وهي حروف الجر ونحوها، كل حرف يدل على معنى. مثل الكتاب في الدرج، يعني الكتاب صار ظرفا، الدرج صار ظرفا للكتاب. الكتاب على الطاولة، يعني فوق الطاولة، هذه حروف معاني. ولكن المراد الحروف المقطعة المهجات التي تتكون بها منها كلمات اللغة العربية، الواحد منها لا يدل على المعنى، ولكن هنا قاف يدل على معنى لغيره. يعني كل الحروف المقطعة التي جاءت في القرآن، كل ما جاء بعدها فيه ذكر للقرآن أو شيئا أو شيء مما يختص به القرآن، وهو الإنباء عن علم الغيب أو شيء من علم الغيب. يعني لو تعدد السور التي فيها حروف مقطعة غالبا يأتي بعدها ذكر القرآن أو يأتي شيئا مما هو من خصائص القرآن، وهو الإخبار بالغيب. ألف لام ميم غلبت الروم، هذا أمر غيبي لم يعلمه النبي ولم يعلمه الصحابة، ولكن لما نزل القرآن حصل كما أخبر القرآن عن غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد الآية. فيكون هذه الحروف يعني كأن الله عز وجل يقول للعرب الذي نزل القرآن بلغتهم وهم أهل فصاحة وأهل بيان وأهل بلاغة، بل كانوا يتفاخرون في هذا، إن هذا القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم يتكون من جنس الحروف التي والكلمات التي تتكلمون بها فأتوا منها. فكأن هذه الحروف التي جاءت للتحدي والإعجاز. ثم قال الله عز وجل والقرآن المجيد، هذا اسم الخصم، والقرآن وصفه الله عز وجل بأنه مجيد، والمجيد هو الواسع الكريم كثير العطاء، هذا هو معنى المجيد. وكذلك من أسماء الله عز وجل المجيد. بل عجب، الضمير يرجع إلى من؟ إلى الكفار المشركين. بل عجبوا أن جاءهم منذر، يعني مخوف، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من يعني بشر، ويعرفون نسبه ويعرفون مكانه ويعرفون حسن أخلاقه. فقال الكافرون، هذا ردهم، هذا شيء عجيب، يعني غاية في العجب. ومن عجبهم أن استبعدوا الرجعة واستبعدوا البعث بعد الموت. أإذا متنا، يتعجبون، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، أي بعيد المنقول. وهذا كما هي عقيدتهم، كما هي عقيدتهم في إنكار البعث. فالله عز وجل يقول قد علمنا ما تنقص الأرض منه، يعني إذا وضعوا في قبورهم وأكلت الأرض أجسادهم وأبدانهم وتحللها في الأرض، فإن الله عز وجل يعلم كل ذرة أين ذهبت وأين راحت. وكذلك أن الله عز وجل قادر على الإعادة كما قدر على البداية. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ يحفظ أعمالهم ويحفظ أمورهم. من أمور الله عز من أمر الله عز وجل القدري وأمره سبحانه وتعالى الشرعي وأمره سبحانه وتعالى الجزاء، بل كذبوا بالحق. إنه ما قالوا هذا الكلام إلا تكذيبا، بل كذبوا بالحق لما جاءهم أمر بأمر مريض، أي أمر مستمر، أمر مضطرب. ولذلك لم يصفوا على قول، بعضهم قال على القرآن أنه سحر، وبعضهم قال أنه شعر. وهذا الاضطراب يدل على ماذا؟ يدل على عدم ثبات عقيدة، ويدل كذلك على كذبهم وخطئهم. ثم بين الله عز وجل في الآيات بعدها جملة من أفراد الربوبية: أفلم ينظروا إلى السماء، ينظروا إليها نظرة تأمل وتفكر، هذه السماء القوية الشديدة فوقها، كيف بنيناها وزيناها بالنجوم والمصابيح وهذه الكواكب، وما لها من فروج، ما لها من فروج وليس فيها تفاوت، والأرض مددناها بسطناها وألقينا فيها رواسي من الجبال، رواسي عاليات، وأنبتنا فيها من كل زوج من هذه النباتات والفواكه بهيج، يعني حسن المنظر، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. هذه الآيات المشاهدة ينتفع بها هذا العبد الأواب المنيب إلى الله سبحانه وتعالى بالقلب الخاشع والبدن الخاضع. ونزلنا من السماء ماء مباركا كثير الخير، وهذا الماء ماء المطر من المياه المباركة، ولذلك يستشفى به بإذن الله تعالى ويشرب منه لأنه مبارك. فأنبتنا به جنات، يعني بساتين وحدائق، وحب الحب، يعني ما يأكله الناس وما تأكله الدواء، يعني هذا الحب الذي فيكون طعاما له. والنخل باسقات، يعني عاليات، لها طلع نضيد، أي منضود، أي مرتب، كما ترونه إذا أخرجت يعني طلعها. وهذا الذي جعله الله عز وجل جعله رزقا للعباد. وحين في هذا المطر بلدة ميتة كانت مشددة وكانت جافة، فلما نزل عليها المطر اهتزت وعطت كما أخبر الله عز وجل، وهذه من الآيات المشاهدة. وهذا مثل، قال الله عز وجل: ففي مثل هذا خروج هذا النبات من هذه الأرض الميتة كذلك الخروج، كذلك يخرج الله عز وجل الأموات من قبورهم. ثم ذكر الله عز وجل يذكر عباده ويخبر عن هذه الأمم الهالكة: كذبت قبلهم، لستم أنتم أول من كذب أيها المشركون، بل كذبت قبلهم قوم نوح وحصل لهم ما حصل عليهم ما حصل، وأصحاب الرس، وأصحاب الرس الرس هي البحر. وقالوا أن المراد بأصحاب الرس هؤلاء هم من جماعة أو من قوم ثمود أرسل إليهم صالح، وبعضهم قال أنهم من يعني قوم عاد، وقيل غير ذلك، إلا أن المراد قوم كذبوا الرسل. وثمود أرسل إليهم صالح فأهلكهم الله، وعاد أرسل إليهم هودا، وفرعون أرسل إليه موسى عليه السلام، وإخوان لوط، وهؤلاء فعلوا الشرك بالله عز وجل، وكذلك الفعلة المنتنة القبيحة الفاحشة. وأصحاب الأيكة، وهي شجرة، الأيكة شجرة كانوا يتقربون إليها من دون الله عز وجل، يعبدونها من دون الله، فأرسل الله عز وجل إليهم من شعيب، أرسل إليهم شعيب يأمرهم بعبادة الله عز وجل وحده. وقوم تبع، تبع هذا اسم علم على كل من ملك اليمن يقال له تبع. وكان من، وكانت يعني قال المفسرون أن المراد بهذا تبع الرجل الصالح الملك الصالح. ذم الله عز وجل قومه لشركهم ولم يذمه لأنه يعني كان صالحا. كل من هؤلاء كذب الرسل فحق وعيد، أي حق وعيد عليه. ثم قال: أفعينا بالخلق الأول، يعني أعجبنا عن الخلق الأول، يعني البداء الأولى، بل هؤلاء الكفار هم في لبس من خلق جديد، وذلك أنهم يشككون ويمتارون في الإعادة. هذا شيء من هذه السورة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نكمل بإذن الله تعالى معاني سورة قاف. هذه السورة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأها في مجامع العباد في صلاة العيد، كان يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بقاف، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بالقمر. هذه سنته عليه الصلاة والسلام لما اشتملت عليه هذه السورة الكريمة من الزواجر والمواعظ والترغيب والترهيب والتخويف. وكذلك كان يقرأها في خطبة الجمعة. تقول ابنة النعمان، ابنة الحارث النعمان بن الحارث، تقول حفظت سورة قاف من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب بها في صلاة في خطبة الجمعة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان، يعني أوجدنا الإنسان. والإنسان قد ذكر الله عز وجل أنه كرمه، قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وأوجد الله عز وجل هذا الإنسان في هذه الأرض ليقيم عبودية الله عز وجل وحده لا شريك له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وما سمي الإنسان إنسانا إلا لأنسه بغيره. ولذلك كما يقول أهل الاجتماع أن الإنسان مدني بطبعه، بمعنى يحب أن يخالط غيره ويأنس بغيره. ولذلك لما خلق الله عز وجل آدم كان وحيدا، ثم لما خلق من ضلعه حواء زوجه أنس بها. وبعضهم قال سمي الإنسان إنسانا لوضوحه، فهو بهذا ضد الجن. الجن يعني خلق مخفيون، أما الإنسان فإنه نرى وواضح. قال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. إذا كان الله عز وجل يعلم ما توسوس به نفس الإنسان فإنه يعلم قوله ويعلم فعله ولا يغيب عنه شيء. وما توسوس به هذه النفس من خطرات والوساوس وما يحدث به نفسه. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، بمعنى أن الله عز وجل قريب من عباده. وهذا القرب إنما هو قرب علمه. وبعض المفسرين قال أن المقصود به الملائكة، أن الملائكة قريبون منه، من أقرب منه من حبل الوريد. وحبل الوريد هو هذا العرق الذي يكون في العنق، وهو ما بين الحلقوم والعلباوي، وهو مادة هذه العروق التي في سائل الجسد. إذا قطع مات الإنسان. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وهؤلاء هم الملائكة، هذان هم الملائكة من ملائكة الله عز وجل، يتلقيان عن الإنسان قوله وعمله فيكتبان ذلك من حسنات ومن سيئات ومن كل شيء يقوله الإنسان ويفعله فإنه مكتوب. ثم الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، بمعنى يمحو الله ما لا يتعلق بثواب ولا بعقاب، ويثبت الأشياء التي تتعلق بثواب وعقاب، وكل ذلك موجود في أم الكتاب، في أم الكتاب وهو اللوح، وهو اللوح المحفوظ. إذ يتلقى المتلقيان وهما ملكان عن يمين الإنسان وعن شماله قعيد، أي قعيدان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب يعني يراقب أقواله وأعماله، عتيد بمعنى حاضر لا يغيب عنه أبدا. وجاءت وهذه الآية ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني آية تحث على أن الإنسان يحفظ لسانه، ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ: وهل يكف الناس على مناخره أو على وجوههم يوم يعني في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم. ولذلك اللسان آفات يحذر منها المرء. وجاءت سكرة الموت بالحق، سكرة الموت جاءت بأمر الله عز وجل، وهذه هي العلامات والأمارات التي تحل بمن حضرته الوفاة. وهذه السكرة أي شدة الموت وعظم الموت لما يقع بالإنسان، نسأل الله عز وجل أن يسر لنا ذلك. وهذه السكرة تأتي بالحق، ولذلك لأنها يعني مرحلة انتقال من حياة إلى حياة. ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت منه تميل أو تمر، بمعنى أن كثيرا من الناس وخاصة الكفار والفجار بسبب عدم يعني عدم حضور هذه الحقائق أمامهم تجدهم يعني يتمردون على الله عز وجل ويستمرون في المعاصي والذنوب. فلو تذكروا هذه الحقيقة العظيمة التي ستحل بكل نفس ما عصى الله عز وجل أبدا، ولكنها في الغفلة، نسأل الله العافية والسلام. ونفخ في وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، هذه القيامة الصغرى. أما القيامة الكبرى قال الله عز وجل: ونفخ في الصور، نفخة البعث، ذلك يوم الوعيد وهو يوم القيامة، وجاءت كل نفس في ذلك اليوم معها سائق من الملائكة يسوقها إما إلى جنة وإما إلى نار. وشهيد أي كل ما يشهد على الإنسان من ملائكة، من أناسين، من أعمال، من كتب وصحائف، من جوارح أيدي وأرجل وأعين، كما أخبر الله عز وجل الكل يشهد له أو عليه. لقد كنت في غفلة من هذا، من هذه الحقائق، أنت أيها الإنسان كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك، يعني بمعنى أن الذي كل ما أخبر الله عز وجل به من أحوال يوم القيامة وما سيكون في القبر، الآن الذي يحول بيننا وبينه ما هو؟ الموت. بمعنى إذا مات انكشفت له هذه الأشياء أمامه، نسأل الله عز وجل العافية والسلام. الله عز وجل يقول: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يعني حاد البصر، يرى ما لم يكن رآه في الدنيا. وقال قرين، يعني قرين الإنسان من الملائكة، لأن الإنسان له قرينان، قرين يأمره بالحسنات وقرين يأمره بالسيئات. هذا القرين هو الذي يقارنك لا يفارقك أبدا، وهو الذي يكتب عليك الحسنات والسيئات. ومعلوم أن كاتب الحسنات هنا ملك يكتب الحسنات وملك يكتب السيئات. وكاتب الحسنات أمير على كاتب السيئات. فإذا قام الإنسان بعمل حسنة كتبها له 10 حسنات، وإذا فعل السيئة قال كاتب الحسنات لكاتب السيئات اتركه دع لا تكتبها عليه 7 ساعات، لا تكتب عليه 7 ساعات، قال لعله يسبح يعني يعبد الله أو يستغفر أي وهذا من رحمة الله عز وجل وفضله. فإذا لم يسبح ولم يستغفر كتبت له سيئة واحدة، لأن الله عز وجل في الحسنات يعاملنا بالفضل وفي السيئات يعامل عباده بالعدل. ألقيا وقال قرينه هذا ما لدي عتيد يعني حاضر، بمعنى هذه ما كتبته عليه حاضر وموجود وهو من جملة الشهود. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، يعاند في الحق، يعاند ما جاء فيه الرسل، يشاقر مناع للخير، مناع عنيد كفار عنيد مناع، هذه الصيغ مبالغه يعني يكثر منه ذلك او كثر منه ذلك، مناع للخير يعني مغلاق لابواب الخير، ولا يحب احدا ان يكون ممن يعني يعمل الخير، معتد على حرمات الله او معتد على عباد الله، مريب من الريب وهو الشرك، الذي جعل مع الله إلها آخر بمعنى أنه مشرك. فألقياه في العذاب الشديد الذي لا أشد منه. قال قرينا، من هذا القرين الثاني؟ الشيطان الذي يأمره بالسيئات. قال قرينا ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، بمعنى ما كان من الشيطان هذا إلا أن أمره فأطاعه، فكان هو الذي أطغى نفسه وهو الذي ظلم نفسه وهو الذي يعني أهلك نفسه باستماره لأمر الشيطان. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي، الله عز وجل يقول لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي، يعني القول عندي ما يبدل ولا يغير، وما أنا بظلام للعبيد، الله عز وجل لا يظلم عباده أبدا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وذلك أن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال جهنم يلقى فيها من الناس والحجارة وهي تقول هل من مزيد، تريد زيادة نسأل الله العافية والسلام، حتى يضع فيها الرب قدمه فينزوي بعضها على بعض فتقول قطني قطني أي كفى كفى، نعوذ بالله من جهنم. ثم قال وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، يعني قربت له، هؤلاء المتقون الجنة قريبة منهم، ولذلك إذا مات فإن ما يلقاه في قبره يعني أثر من آثار الجنة، وتفتح له نافذة إلى الجنة، ويرى من النعيم والكرامة في قبره قبل يوم القيامة. هذا ما توعدون لكل أواب، يعني رجاع إلى الله عز وجل بالإيمان والعمل الصالح، حفيظ يحفظ نفسه من المعاصي والذنوب ويحث نفسه على الطاعات، من خشي الرحمن بالغيب، بمعنى يعني خشي الله عز وجل وهو لم يره، وكذلك أنه خشي الله عز وجل في سره الذي لا يعني في وقت لا يطلع عليه أحد من عباد الله، وهو في هذا الحال يخشى الله عز وجل، وهي عبادة السر. وجاء بقلب منيب راجع إلى الله عز وجل خاضع له خاشع، قال الله عز وجل له ادخلوها بسلام، هذه الجنة لا آفات فيها ولا عيوب فيها ولا منغصات فيها، ذلك يوم الخلود. ولذلك أهل الجنة يقال لهم خلود بلا موت، ويقال لأهل النار خلود بلا موت. لهم ما يشاءون فيها، أي شيء يخطر بباله يشتهي في الجنة فإنه يحضر لهم. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الله عز وجل يقول مزيد لدينا، وهذا من كرم الله عز وجل وعطائه وإحسانه على هؤلاء المتقين، لأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منه. ما هذا الشيء المزيد؟ من يعرف؟ أحسن، رؤية الله عز وجل التي هي أعظم المقام. يقول الشافعي لو لم نعتقد أن الله عز وجل، لو أننا لا نعتقد أن الله يرى في الجنة ما عبدناه في الدنيا. وذلك أن هذه العقيدة من أعظم المحركات والمحفزات، أن الإنسان ينهض ويسمو بنفسه في العبادة وفي الطاعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى من سورة القاف: وكم أهلكنا قبلهم من قرن. وكم هنا بمعنى الخبرية أي للتكثير، يعني وكثير أهلكنا قبل هؤلاء القوم هم المشركون الذين كذبوا رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من قرن، يعني كثير من القرون أهلكها الله عز وجل وأبادها، وذلك لما عصوا رسول الله. هم أشد منهم بطشا، يعني أكثر منهم قوة وأشد عتادا وعددا وعددا، ومع ذلك أهلكهم الله عز وجل. فأنتم أيسر ما يكون من الإهلاك إذا أراد الله عز وجل إهلاكهم. وهؤلاء القوم تنقبوا في البلاد هل من محيص، بمعنى أنهم ما جعلوا طريقا من الطرق إلا سلكوه في هذه الأرض، فلم يجدوا عن الله عز وجل مهرا ولا مفر من الموت. إذا وقعت عليهم ساعة الموت فإنهم لا يجدون مفرا من الموت أبدا، ولا يجدون مخلص يخلصهم من عذاب الله عز وجل أبدا. إن في ذلك لذكرى لعظة وعبرة لمن كان له قلب، أي لمن كان له عقل يدرك به الأشياء ويتأملها، أو ألقى السمع يعني أنصت لما يقال له من المواعظ، وهو شهيد أي وهو حاضر القلب غير لاهل ولا ساهل أبدا. وهذا أعظم ما يكون للإنسان إذا سمع موعظة، أن يكون ذا قلب واعظ، وكذلك يكون ذا سمع يعني يمسك لمثل هذه المواعظ حتى تثمر في قلبه العلم النافع والعمل الصالح، وهذان هم المطلوبان. ثم قال الله عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض. يؤكد الله عز وجل أنه أوجد السماوات والأرض على غير مثال سبق، وكذلك وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق السماوات والأرض وما بينهما بقوله كن فتكون سبع سماوات وكذلك الأرض بقوله كن. ولكن لماذا خلقهم الله عز وجل في ستة أيام؟ قال أهل العلم ليعلم الخلق أوجب الأنات وعدم الاستعجال، لأن الاستعجال غالبا يورث الغلط والخطأ. ولذلك كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال العجلة من الشيطان، العجلة من الشيطان. فأراد الله عز وجل أن يعلمنا أوجه الأمات، ولذلك خلق السماوات والأرض في ستة أيام مع أنه قادر على أن يخلقها في لحظة أو أقل من ذلك. وما مسنا من لغوب، أي لم يصب الله عز وجل تعيا ولم ينله تعب في خلق السماوات والأرض أبدا. وهذا كله رد على يهود الذين ماذا قالوا؟ قالوا إن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ابتدأها يوم الأحد وفرغ منها يوم الجمعة واستراح يوم السبت، نسأل الله العافية والسلام. فهذا رد عليه، يقول الله عز وجل وما مسنا من لغوب، يعني لم يصبنا تعب ولا عياء. ثم قال فاصبر على ما يقولون هؤلاء وغيرهم من مقالات الكفار، من مقالات اليهود، من مقالات النصارى، ومن مقالات الأمم الكافرة. اصبر على ما يقول، وطن نفسك على أن تصبر، فإن الأمور تجري بإرادة الله وبقدره سبحانه وتعالى. وسبح بحمد ربك، فكأن ما يسلي عن مثل هذه الفتن المضلة والأقوال الكفرية هو أن تعتكف وأن تنزل تسبيح الله عز وجل وعبادته وحده. وسبح بحمد ربك، أي سبح مع الحمد قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال أهل العلم هذا إشارة إلى أوراد الليل وأوراد النهار، أوراد الصباح وأوراد المساء. يقول المسلم قبل طلوع الشمس في الصباح وقبل غروب الشمس في المساء. ومن الليل فسبحه، يعني معنى أن الليل كله محل للعبادة ومحل لذكر الله عز وجل. وهذا قالوا إشارة إلى قيام الليل الذي لم يترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا كان متعبا فيقضيه في النهار. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، قالوا أدبار السجود ركعتي الفجر، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وهل المراد الفرض أم النافلة الراتبة؟ الراتبة. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، أي الراتبة. فإذا كانت هاتان الركعتان فما بالك بركعتي الفرض، فهما لا شك أنهما أعظم عند الله وأفضل. وكذلك أدبار السجود، يعني عقاب السجود، السجود بمعنى الركعتين التي يركعهما المرء، أو أدبار الصلوات. وسمى الصلاة هنا السجود لأن السجود أفضل وأعظم هيئة في الصلاة، لأنها تدل على التدلل لله عز وجل. هذا التدلل لمن؟ لله سبحانه وتعالى. عندما يضع الإنسان وجهه وجبهته وأنفه على الأرض فإنه يفعل ذلك عبودية وتدللا لله، وهذا التدلل فيه عزة، يعني يعزك الله عز وجل بهذا التدلل. كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد فأكثر فيه الدعاء. كذلك بعض المفسرين قال وأدبار السجود الأذكار التي نقولها بعد الصلوات، تسبيح الله عز وجل كم مرة؟ 33، وحمده 33، وتكبيره 33، ويجوز 34. 33 كم؟ 69. تمام 100. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. أظن والعلم عند الله أن أكثركم لا يعرف فضل هذا الذكر. من يعرف فضل هذا الذكر؟ نحن نقوله صح، دائما نقوله، ولكن قليل منا يعرف فضل هذا الذكر. تعرفون ما فضله؟ بعد غفرت ذنوبه أحسنت ولو كانت مثل زبد البحر. هذا فضل عظيم. الأفضل أن الإنسان إذا صلى وسلم أن يقول هذه الأذكار كاملة وهو جالس، وإذا كان على هذه الحال من الذي يدعو له ويستغفر له؟ الملائكة. ولذلك الذي نراه من أول ما يسلم الإمام يسارعون إلى الخروج، مع أنها تأخذ كم دقيقة هذه الأذكار كلها؟ لا، 25، أي دقيقتين إلى 3 دقائق أو أقل. إذا كان واحد لسانه خفيف يقولها أقل من ذلك، هذا أجره، مع أن الملائكة تدعو له وتستغفر له. ثم قال الله عز وجل: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. المنادي من؟ إسرافيل. وذلك حينما ينفخ في الصور للبعث، يوم يسمعون الصيحة بالحق في ذلك الوقت، ذلك يوم الخروج، خروج الناس إلى الله عز وجل. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، أي المصير إلى الله عز وجل، أي المرجع إلى الله. كل الناس مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، ذكرهم وأنثاهم، كل الناس إنما يصيرون إلى الله عز وجل للحساب. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، وذلك ليخرج من قبورهم لرب العالمين. سراعا جمع سراع، هذا جمع مفرد سريع، يعني الكل يخرج من قبره، الأموات يخرجون من قبورهم سريعين إلى الله عز وجل. ذلك حشر علينا يسير، أي يعني جمع الناس هؤلاء في ذلك اليوم من أسهل ما يكون على الله سبحانه وتعالى. نحن أعلم بما يقولون، يعني بمعنى لا تختلف بأقوالهم، الله عز وجل أعلم بما قالوا، وما أنت عليهم بجبار، يعني لست عليهم بمسيطر. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أعظم ما يذكر به المؤمن ويذكر به الكافر، ويوعظ به المؤمن ويوعظ به الكافر، هو كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك من لم يتعظ بالقرآن فلا واعظ له، وإن كانت المواعظ المعينة على الهداية كثيرة. الموت واعظ، حوادث الطريق، مصاعب الدنيا، هذه كلها عظات، وكلها عبر، وتصدق ما في القرآن. ولذلك قال الله عز وجل: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ختام هذه السورة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.